يعني أن يكون ماذا؟ يعني أن يكون الله تعالى عدما، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الدليل الفطري قالوا أما ثمود بالفطرة فإن الخلق جميعهم بطباعهم وقلوب السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء. هذا يعني الخلق جميعا، المؤمن والكافر والبر والفاجر، نعم، والذكر والأنثى، الكل تجد إيش عندما يعني لا شيء عندما يعني يضطر تجد إيش يرفع إيش يديه إلى السماء من غير تواطؤ، ما تقوله تواطؤ على على على على على على على خلاف الحقيقة، بل هذا أمر فطري فطر عليه بني، بل حتى الحيوان كما ذكر ذلك ابن القيم إيش في اجتماع الجيوش الإسلامية. ولهذا القصة اللي ذكر عندكم قصة يعني هذه القصة يعني نجد أن نفاة العلو يعني هذه القصة يعني تنغص عليهم وهي يعني شجن في حلوقهم. ولهذا لما جاءت هذه القصة وردها السبكي في الطبقات يعني بدأ يعني يورد الأجوبة العليلة من أجل إيش؟ من أجل أن يطعن في هذه القصة. يعني فمرة يقول والله هذه القصة جاءت إيش؟ يعني إجازة وما جاءت رواية وهذا كلام فاسد. نعم، لأن أحيان الإجازة تقبل في الحديث أليس كذلك؟ فذلك في المرويات، وأنت السبكي إيش قبلت الإجازة في أحوال ونحو ذلك. فالقصة أن هذه القصة يعني لما يقول أبو جعفر الهمداني يقول للجويني يقول دعنا من العرش، يعني دعنا من العرش هذا أمر مرده إلى السم، ولكن حدثنا عن هذه الضرورة كيف ندفعها، هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا ما قال عارف قط يا الله إلا اتجه إلى العلو لا يلتفت يمنة ويسرى. ففعلا احتار الرجل وبكى وقال حير الهمداني. والقصة يعني ساق الذهبي في العلو وفي السير والألباني رحمه الله صحافي مختصر العلو، فهذه من أظهر الحجج الفطرية في إثبات هذا العلو. وسبقا أشرنا للقصة الطريفة اللي حصل شيخ الإسلام مع أحد نفاة العلو، أن أحد نفاة العلو كان حاجة عند ابن تيمية، وكان شيخ الإسلام يتعمد أن لا يقضي حاجته، فجاء إلى ابن تيمية مرة وابن تيمية قد تعمد أن لا يقضي حاجة هذا الرجل لينفعه، فلما رأى أن ابن تيمية يعني لم يلتفت إليه رفع رأسه إلى السماء. يعني فقال ابن تيمية أنت الآن تنفي العلو وتنكره، لما يعني احتجت رفعت رأسك إلى السماء، وأنت تقرر ماذا؟ تقرر في العلو. فالمذهب واضح فساده ومخالفة إيش للفطر. الكلام اللي قرأ أخونا جاء مبسوطا في يعني في غير موطن في بيان تلبيس الجهمية الخامس 520، وفي الدرء دار تعرض العقل نقل السابع صفحة 5، وفي الخامس من الفتاوى 259 و275. قال وقد اعترض على الدليل العقلي. المعترض هنا صاحب الاعتراض هو الفخر الرازي قال بإنكاره، يقول هذا الدليل العقلي ليس بدهيا، يقول أنا أنكره الجمهور، ويقول ما أثبت العلو لمن إلا الحنابلة والكرامية، هكذا يقول إيش الرازي. والشيخ رد على رد يعني كما قال عندك هنا مبسوط في موضوع مبسوط في الدار أيضا كذلك في السادس في معدة مواطن في أول كتاب صفحة 9 113 و340. يعني الرد كما تحرر رد عقلي، فيقول إذا كان يعني العقل يعني لا يقبل قولنا فمن باب أولى إيش ألا يقبل إيش قولكم. هذا إعلان قولكم تقولون إنكار العلو ضرورة عقلية، نحن نقول إثبات العلو إيش ضرورة عقلية، نقابل الدعوة إيش بدعوة. إذا قلتم أن إثبات العلو هذا من حكم الوهم، نحن نقول أيضا إيش إنكار العلو هذا إيش من حكم إيش من حكم الوهم. إلى أن قال هنا الكلام المهم لما قال وعامة فطر الناس ليسوا منا ولا ليسوا منكم ولا منا يوافقون على هذا، يوافقون على إثبات إيش العلو. فإن كان حكم فطر بني آدم مقبولا ترجحنا عليكم إيش بهؤلاء الذين ليسوا منا ولا منكم، وإن كان مردودا غير مقبول بطل قولكم بالكلية. لما إذا إذا إذا كان يعني كلام هؤلاء الذين ليسوا منا ومنكم يعني كان كلامهم مردود بطل قولكم، ما وجه ذلك؟ قال فإنكم إنما بنيتم قولكم

وكما أن منزلة الخلة الثابتة لإبراهيم صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما تقدم، كذلك منزلة التكليم الثالثة لموسى صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في حديث الإسراء. وهنا سؤال قبل السؤال نشوف هنا، قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: ونقول إن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. الشارح كما تلاحظون تكلم عن مسألة الخلة باعتبار أن الكلام سبق أن مر بنا في موضوع الكلام الإلهي. الكلام الذي قرأ أخونا من قوله وأنكرت الجهمية هذا كله مأخوذ من التحف العراقية، التحف العراقية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي في أعمال القلوب في طبعة مفردة، وهي في المجلد العاشر من الفتاوى، المجلد العاشر من الفتاوى صفحة 66-67. فهنا يقول: وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين. هذا يبدأ كلام شيخ الإسلام: زعم منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم اللي هو الله والمحدث اللي هو المخلوق توجب المحبة. إذن يعني الذين دين الله تعالى به، وهذا وظاهر النصوص، أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة المحبة، وأن سبحانه وتعالى يحب ويحب، فهو سبحانه وتعالى المحب المحبوب، وهذا واضح في مثل قوله تعالى: يحبهم ويحبونه. فنحن نثبت المحبة من الطرفين أو من الجانبين، الله تعالى يحب المؤمنين ويحب المتقين ويحب المحسنين، وأهل الإيمان يحبون الله تعالى. ومحبة الله تعالى هذا أمر فطري، أمر فطري ضروري، يعني نحن نحب الله تعالى لما له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال، وهذا مسلك يعني أهل العلم والخاصة. فالله تعالى يعني يحب لما له من الأسماء والصفات ولما له من النعم والآلاء التي لا تعد ولا تحصى. أما الشبهة التي أشار لها الشارح التي قال المحبة لا تكون إلا المناسبة، الشيخ الإسلام ناقشها في في في في سواء في التحف العراقي أو في النبوات كما ذكرنا. أما في النبوات في الجزء الأول 51 و300، والخلاص أنه لم يقل لك أننا لا نثبت المحبة لله لأن المحبة هي المناسبة ولا مناسبة بين القديم والمحدث. لا يبقى الكلام في المناسبة له نيف في إجمال، نقول ماذا تريد بالمناسبة؟ أن أردت بالمناسبة قضية الولادة أو المماثلة أو القرابة، هذا لا شك أنه ما في قرابة بين الخالق والمخلوق، ولا فيه مماثلة، ولا فيه أيضا إيش الولادة. يعني لما نقول المناسبة ما نقول إيش نسبك، تقول والله نسبي أنا فلان ابن فلان. فإذا أريد بالمناسبة القرابة أو المماثلة فهذا ينفع النازل. أما إن أردتم بالمناسبة أن يكون أحدهما محبا والآخر محبوب، أو يكون أحدهما عبدا والآخر سبحانه وتعالى والرب، فهذا أمر لا بد من إثباته. فكونكم تقولون نحن ننفي المحبة لأن المحبة هي مناسبة بين الخالق والمخلوق، والمحبة هي أن هذا محب وهذا محبوب، فننفي ذلك. فكما قال شيخ الإسلام: أنتم الآن بهذا تحتجون لكلامكم بنص الدعوة. وهذا يعني تلاحظ يعني عند بعض المبتدعة تجد يحتج إيش بنفس الدعوة، هذا يسمون إيش مصادرة، أنه يحتج إيش بنفس الدعوة. ما أعطيتم على هذا دليل. المقصود أن المحبة هي ثابتة بين الخالق والمخلوق، هذا أمر فطري. حتى نفاة العلو تجد ماذا؟ تجد أن هذه المحبة الانفكاك عنها، يعني وإن نفوا المحبة لكن تجد هذه المحبة موجودة إيش؟ موجودة في قلوبهم. هذا ما يتعلق بالتأويل. أيضا الخلة ذكر الشيخ رحمه الله الإسلام غير موطنه، وذكر أيضا القيم أن المبتدع فسر الخلة بماذا؟ ليش؟ بالفقر. قال ذكر المعتزلة، ذكر المعتزلة. فإذا كانت الخلة هي الفقر فمعنى أن الجميع كلهم إيش نالوا إيش أنا كلهم نالوا مرتبة الخلة، إيه كل إنهم. ولهذا يقول ابن القيم: فكم على قوله لله من خليل من بر وفاجر بل مؤمن وكافر، هكذا في المدارج الجزء الثالث صفحة 27. مع أنه كما ذكر شيخ الإسلام أنه لما تقول الفقر فالفقر يستلزم ماذا؟